يعني عادي جدا، انا مريض فجاني واحد يزورني، سلام عليكم يا فلان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك؟ الحمد لله، والله تعبان جدا. فقدم الحمد لله، كما قال ابن مسعود: من سبق كلامه بقوله الحمد لله فليس بشاك. مجرد انك تقول بس، تصبغ الكلام كده بكلمه الحمد لله، مش مشكله. فبعض الناس بيتحرج ان هو يقول انا تعبان لحسن اكون بشتكي الخالق للخلق. لا، ما مش كده، انت قول الحمد لله ومن جواك انت لا تشتكي المولى عز وجل لخلقه، فتشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، وانما فقط بس بتظهر له او بتحكي له الوجع اللي بيك، واخد بالك؟ لان الكلمه نفسها بتريح. لما اقول لحد انا تعبان ادعي له والله ربنا يبارك فيك، فمجرد ما تقول له وتحكي له ويتكلم معاك، الفضفضه دي والكلام اللي بيطلع من القلب ده بيخلي الانسان يرتاح، واخد بالك؟ فشكى سعد بن ابي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم انه مرض مرضا شديدا ثم اخبره بان عنده مال كثير جدا جدا، وانه لا يرثه الا ابنته. والمقصود هنا انه ليس له ورثه بالفرض الا هذه البنت. فقال له: فعندي فلوس كثيره، فايه رايك يا رسول الله؟ اتصدق بتلتين فلوسي؟ فقال له: لا. طب ليه النبي رفض؟ لاني خاف ان سعد بن ابي وقاص في المرض الشديد اللي هو كان فيه ان يكون ده مرض الموت، ولا يجوز للانسان في مرض الموت، المرض الشديد اللي يعني بيحس ان هو مرض الموت، واخد بال حضرتك، لا يجوز له ان هو يتصدق باكثر من التلت، لان تعلق حق المال ده بالورثه اللي هياخدوه. فيبقى هو هنا بيتصرف في مال لا يحق له ان يتصرف فيه ما دام مرض الموت. اما لو كان مرض خفيف أو مرض شديد لكن يعني يرجى منه الشفاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. طب هتقول لي: طب الواحد يعرف منين إن أنا خلاص هموت؟ وفي حد بيعلم الغيب؟ لأ، لكن في أمراض معينة وفي حالات معينة يظن من ورائها أن ممكن يكون من وراها الموت. إمتى يموت بقى؟ دي بتقدير ربنا سبحانه وتعالى، لا يعلم ذلك إلا الله، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كان الإنسان مريض مرض الموت فلا يجوز له أنه يتصدق بأكثر من ثلث المال. أما لو كان مريض مرض بسيط أو مرض شديد لكن لا يرجى أن يكون مرض الموت، فله الحق في أنه يتصدق بالتلت أو النصف أو التلتين، أو يتصدق بالمال كله، بس ياخد باله من حاجة. إيه هي؟ إن لابد أن ياخد باله إن لابد أن يبقي لنفسه ولورثته مالا عشان يقدروا أن هم يكملوا حياتهم. مش معقولة واحد يجي مثلا يجي له شوية مرض بساط كده أو مرض حتى شديد لكن لا يرجى أن يكون مرض الموت، ويروح يتصدق بفلوسه كلها وبعدها يروح يشحت. لا، هذا لا يجوز، وهذا يعني لا يكون في دين الله سبحانه وتعالى. إن هتقول لي أنا متوكل، لا، ما هو في توكل وفي أخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب هو عين التوكل. الإنسان بيأخذ بالأسباب وهو يعلم يقينا أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر ولا تجلب نفعا ولا ضرا إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. يبقى إذن الإنسان بيتعلم أن يأخذ بالأسباب، لكن في نفس الوقت يعلم أن الأسباب لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يتصدق بأكثر من الثلث، فقال له: الثلث والثلث كثير. وفي هذا دليل على أن الإنسان لو نقص في الوصية دي قبل ما يموت، لو حب أنه يتصدق أو يوصي بوصية معينة لأنه يتصدق بالمال لفلان أو لفلان أو لبعض أقارب الذين لا يرثون أصلا. يعني ممكن إنسان يكون مثلا حاسس أنه خلاص قرب يموت، وبعدين عنده فلوس كتيرة جدا وما عندهش من الدنيا غير مثلا ولد وبنت، الولد هيحجب الورث الثانيين، طيب هم مش هيورثوا ولكنهم فقراء، وممكن يكونوا مثلا يعني اخواته او حد من اقارب اولاد عمه ولاد فقراء جدا ومحتاجين، وهو محتاج ان هو يعني عايز ياخد ثواب فيهم، فممكن في الوقت ده يعمل وصيه بايه؟ بالثلث فقط، خد بالك. عشان كده نبقى لي الثلث والثلث ايه؟ كثير. يبقى اذا هنا لو نقصت عن الثلث قال لك يبقى افضل. الناس فاكره انه لازم الثلث، لان النبي قال له ايه؟ قال له الثلث والثلث كثير. يعني عايز يقول له نبي ايه؟ عايز يقول له لو نقصت عن التلت كان يبقى احسن. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو ان الناس غضوا يعني قللوا، غضوا من الثلث الى الربع، لان النبي قال الثلث والثلث كثير. ابو بكر الصديق بقى كان راي ثاني خالص. قال ابو بكر الصديق: ما ارضى لنفسي الا بما رضيه الله عز وجل لنفسي، وهو الخمس. جاب الحته دي منين؟ من قول المولى عز وجل: وعلموا انما غنمتم، الغنائم بتاعه الحرب، وعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول صلى الله عليه وسلم. طيب

شوف حرص سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه على أنه نفسه يوصل الخير للناس. يعني هو بنته يقول ما عنديش غير البنت ديت وعندي فلوس كتيرة جدا، فأتصدق بتلتين فلوس يا رسول الله؟ قالوا لأ كتير. طب النص؟ لأ كتير. طب التلت؟ قالوا الثلث، والثلث كثير. هو عايز يعمل خير، ده لمين؟ ده الناس مش قرايبه. يعني عايز أقول لحضرتك حتى لو كانوا قرايبه، يعني ما هواش ولاده، يعني بنته خلاص هتاخد، فهو بيقول له هطلع التلتين او النصف او التلت، واخد بالك ليه؟ عشان نفسه يعمل خير، قلبه بيحترق شوقا ان هو يكرم المسلمين اللي حوالين. تخيل بقى، قارن بين هذه الصوره العجيبه الجميله الرائعه وبين صوره عجيبه جدا حكيت لي اول امس، ان دكتور طبيب من الاطباء ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين، والله انا لا اعرفه لكني ادعو له من كل اعماق قلبي. هذا الطبيب بيحكي قصه ان هو في يوم من الايام هو في الاستقبال في احد المستشفيات الخاصه، فوجئ بشاب جايب رجل على كرسي متحرك كده وداخل بيه المستشفى، الرجل شبه يعني ايه خلصان تعبان جدا. وبعدين الشاب ساب الرجل وعمل نفسه بيجيب حاجه وراح سايبه وماشي. فالدكتور عبال ما تدور وبيجيب الدفتر بتاع البيانات عشان يشوف الرجل ده، فجاه لقى الشاب اللي معاه مشي. طيب يحاول يسأل الرجل عن اسمه، الرجل بيتكلم بصعوبة شديدة جدا، بيدوروا له على بطاقة على أي إثبات شخصية، معهوش إثبات شخصية بالمرة. كشفوا عليه وعملوا له تحاليل وأشعات، اكتشفوا أن الرجل عنده تسمم في الدم، واكتشفوا أن عنده شلل نصفي. فما كان من الطبيب هذا إلا أن الرجل راح ماسك إيديه وضاغط عليها بإيده اللي بتتحرك لأن النص الثاني ما بيتحركش، فقال له أبوس إيديك ما تسيبنيش كلهم سابوني. فطبعا صعب عليه جدا الراجل ده، كان الواضح ان حد من اولاده عايز يورثه، عايز يخلص منه، فحطوا له سم حاجه زي كده ما تعرفش، لقى عنده تسمم في الدم. اضف الى ذلك عشان ما حدش يعرف ده مين اصلا، خدوا منه الاوراق بتاعته، البطاقه بتاعته، كل اثباتات معاه عشان ما حدش يعرف ده فين ولا مين ولا اسمه ايه حتى. وبعدين هم عارفينه مش قادر يتكلم وعارفين انه تعبان جدا، فبالتالي مش يقدر يدل عليهم، فابنه سابه ورماه في المستشفى ومشي. فراجل بكى وقال للدكتور ارجوك ما تسيبنيش كلهم سابوني. فقال له والله اطمن حاج انا مش هسيبك. جم يحاولوا يدخلوه المستشفى، مدير المستشفى رفض، قال لا يمكن، واحد مجهول الهويه مش ممكن ادخله المستشفى، لازم اكون عارف اسمه وعنوانه وتفاصيله، ولازم يكون سايب مبلغ في المستشفى. فالدكتور قال له ما تشغلش بالك، يعني اعتبر الحاله دي تبع انا وانا هدفع لك الفلوس اللي انت عايزها. رجل مسكين واضح انه تعبان جدا، وبعدين عنده تسمم في الدم وعنده شلل نصفي، ما نقدرش نسيبه، حرام. قال له بص ما اقدرش، لا يمكن استقبله. الطبيب دوت اظن كان اسمه الدكتور ابراهيم، سي ابراهيم ايه انا مش فاكر، ربنا يحفظه ويبارك في عمره ويكثر من امثاله. ما كان منه الا انه اتصل ببعض الاطباء في مستشفى حكومي، اطباء زمايله، قال لهم ارجوكم عندي حاله كذا كذا وتحاولوا تدخلوها باي طريقه، لان المدير عندي رافض يدخل هذا المريض. فالاطباء زمان قالوا طب تعالوا نجرب ونشوف يعني. فساب الشغل وراح هناك وخدوا في عربيه الاسعاف وراح بيه المستشفى الثانيه، المستشفى الحكومي، عشان يدخلوا باي طريقه يقدر ربنا سبحانه وتعالى. جاب بقى الاطباء وجاب بعض الشباب الاطباء الامتياز وكده وكلمهم، هو دكتور كبير، وكلمهم قال لهم عشان خاطر ربنا يبارك فيكم اهتموا بيه، وانا هخلص بس العمليات اللي في ايدي وهاجي لكم وهسهر عليه واشوف اللي هو عايزه كله، بس رجاء اهتموا بيه لانه ملوش حد في الدنيا خالص، واولاده رموه كل سابه يعني. فالمهم هو مشي من هنا وراح عشان يخش غرفه العمليات، فجاه لقى طبيب امتياز بيتصل بيه بيقول له الحقني يا دكتور، مدير المستشفى رفض دخول هذا الرجل، وانا قلت له اعتبره كانه خالي. طبيب الامتياز بيقول له كده اعتبره كانه خالي، وهو ده تبع الدكتور فلان الفلاني الجراح المعروف و والكلام ده كله، ورجاء والدكتور كمان ساب لي المبلغ ده عشان اديه لحضرتك تحت حساب هذا المريض، بس رجاء ما ترموش. قال له بص ملوش حل عندي غير في الشارع، ما دام مجهول الهويه لا يمكن نستقبله. قال له يعني نسيب الراجل يموت؟ قال له يموت مش دعوه. ف يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان مدير المستشفى الحكومي دي راح عمل لطبيب الامتياز شويه محاضر في اسم الشرطه، ان هو بيتستر معرفش على ايه، وان هو بيحاول يدخل الحاله مجهوله الهويه في المستشفى، وانه بينسب نفسه لواحد ما يعرفوش وبيقول له اعتبره خالي، وانه وانه وانه ولبسه قواضي. فطبعا الشاب عيني حب يعمل خير، فاتصل بالدكتور قال له الحقني يا دكتور، ده لبسوني قواضي بسبب ان انا حبيت ادخل راجل المستشفى. فما كان من الطبيب الا ان هو